كلهم في النار. فرقة يعني. كلهم في النار. أنهم دائما في النار أو إنهم من فرق الضلالة من المسلمين. قوله عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لا يعني أنها كلها مخلدة في النار، بل تبتدع بدعة توجب التخليد في النار، أو بدعة توجب يعني يستحق بها العبد أن يكون أن يدخل النار ولكنه لا يخلد فيها، فيكون حسب البدعة تكون حاله حسب البدعة التي ارتكبها وخالف فيها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. الراهب في الجنة يعني لا يدخل في فرقة يعني فرقة النازية رجل من النار في النار. واحد في الجنة يعني فقال كلهم في النار إلا ملة الراهبة. نعم. يعني لا يدخل رجل من فرقة النازية في النار. لا قد يدخل، قد يدخل لكنه لا يخلد، لا يخلد في النار. عندهم لا يخلد وكلهم لا يخلد، كيف يعني نفهم هذا الحديث؟ طيب نقول مثلا الناس أربعة أقسام: مبتدع خالص ليس عنده سنة إطلاقا، هذا مخلد في النار ولا إشكال فيه. مبتدع مختلط هذا يستحق أن يدخل النار لكنه لا يخلد فيه. الثالث سني خالص فهذا يدخل الجنة ولا يستحق دخول النار. والرابع سني مختلط وآخرون اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هذا يستحق في النار ولكنه لا يخلد. نعم. على اليمين شكرا. في أحد الدوائر مثلا حكمية بأحد مثلا الدوائر الحكمية أو في مثلا يوجد مكان للصلاة يصلون فيه أغلب المجموعة، لكن يوجد بعض الفئات يصلون منفردين جماعات، ما حكم هذا؟ أولا يسأل الدوائر الحكومية هل يمكن أن يخرج إلى المساجد قريبة حولهم أو لا. إذا كان يمكن أن يخرج إلى مسجد قريب حولهم دون أن يعطلوا الشغل فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة يجب أن تكون في المساجد. وإن كان بعض العلماء يقول الواجب الجماعة سواء في المسجد أو في البيت أو في المكتب، وإذا كان لا يمكن أن يخرج إلى المساجد لبعدها أو يخشى أنهم إذا خرجوا إلى المسجد تفرقوا أو تلاعب كما يوجد من بعضهم إذا خرج ذهب إلى بيته ولا رجع، أو إذا خرج تعطل العمل لكون العمل كثيفا يختل إذا خرجوا للمسجد، فإنهم يصلون في الدائرة في هذه الحال، لأن المحافظة على واجب الوظيفة واجبة لا يجوز الإخلال بها. وإذا قلنا إنهم يصلون في مكتبهم فالواجب أن يجتمعوا جميعا على إمام واحد إذا أمكن، فإن ممكن صلى كل دور في دوره، يجتمع أهل الدور الواحد في مكان واحد ويصلون. ويوجد مكان مخصص للصلاة، صلاة مسجد. نعم متسع يصلون فيه، مكان واسع يصلون فيه. بعض الأشخاص يصلون بالكلمة، لا هذا لا يجوز، يجب أن يصلوا جميعا. بعضهم يحتاج يقول للشراب مثلا، يحتاج الشراب مثلا في طلبة يصلي طول اليوم لابس الشراب. نعم. بعضهم يحتاج الشراب، بعضهم يقول مثلا كل هذا تحجج وتعلم، ما هو صحيح.